اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى وشيخنا، ثم يقول: سبحان ربي الاعلى ثلاثا وقد سبق لكم الدليل على ذلك قريبا. ثم يرفع راسه مكبرا، والدليل حديث ابي هريره رضي الله عنه الذي سبق ذكره في هذا الباب. قال: ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويثني اصابعها نحو القبله. ومن الادله على ذلك حديث ابي حميد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه قوله: بعد ذكره السجده الاولى ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقياسا على جلوس التشهد الاول. قال: ويقول: رب اغفر لي ثلاثا استحبابا، والواجب واحدا. وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا بالقياس على التسبيح في الركوع والسجود. وذهب بعض اهل العلم الى ان السنه الا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين. وذهب الجمهور الى ان الذكر بين السجدتين ليس بواجب. وهذا قول أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأنه لم يرد في ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والواجبات تثبت بالأوامر، وأما الأفعال فتكون سنة. وذهب مالك رحمه الله إلى أن الذكر بين السجدتين ليس تعبدية، فعلى مذهب مالك تذكر الله بما أحببت. عفى الله عنك ألا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين سجدتين: رب اغفر لي، ولم يثبت عنه تكرارها أكثر من ذلك. قال: ثم يسجد الثانية كالأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وهذه السجدة واجبة بالإجماع. قال: ثم يرفع رأسه مكبرا لحديث أبي هريرة السابق في هذا الباب، وينهض قائما فيصلي الركعة الثانية كالأولى، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما ذكر له صفة الركوع الركعة الأولى: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. متفق عليه، وهذا مجمع عليه، إلا أن الركعة الثانية ليس فيها استفتاح، وهذا مجمع عليه أيضا. قال: فإذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا، وقد سبق ذكر صفة الافتراش وذكر الدليل عليها في هذا الباب. ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. ومن الأدلة على هذه مسألة ثلاث صفات. الصفة الأولى: يضع اليد اليمنى على الفخذ الأيمن واليسرى على الفخذ الأيسر، هذه الصفة الأولى. الصفة الثانية: أن يضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. الصفة الثالثة: أن يضع اليمنى على الفخذ واليسرى على الركبة اليسرى. هذه ثلاث صفات كلها ثابتة ومحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عفى الله عنك. قال: ومن الأدلة على هاتين المسألتين حديث عبد الله بن زبير عند مسلم، وفيه: وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى. نعم، الصفة الثالثة ذكرنا. نعم. عفى الله عنك. قال: ويقبض منها، أي يقبض من يده اليمنى حال وضعها على فخذه اليمنى في التشهد، الخنصر وهو الإصبع الصغير، والبنصر وهو الإصبع الذي يلي الصغير. ومن الأدلة على هذا حديث ابن عمر عند مسلم، وفيه: وقبض أصابعه كلها. قال: ويحلق الإبهام مع الوسطى. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن زبير عند مسلم، وفيه: ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى. وكل الأعمال المذكورة في المسائل الأربع السابقة من سنن الصلاة بإجماع أهل العلم. جاء عدة صفات من هذه الصفة المشهورة وجاءت هذه الصفة يقبض جميع وقل هكذا. وأتانا صفتان مرويتان في صحيح الإمام مسلم. عفى الله عنك. قال: ويشير بالسبابة وهي الإصبع الكبيرة التي بجانب الإبهام في تشهده مرارا، والإشارة بها تكون عند التلفظ بالشهادة وعند ذكر اسم الله بالتشهد كقوله لله وقوله الله اللهم، وعند كل دعاء فيها التشهد، وذلك كله إشارة إلى الإخلاص. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر عند مسلم وفيه رفع إصبع اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. كان أثر ابن عمر يشير لنا الرفع عند الدعاء، وهذا من مواطن الخلاف. وصح الأقوال في المسألة قولان: يعمل الإنسان بما تيسر، إما يجعل الأصبع هكذا دائما القبلة إذا جاء دعاء حرك، وإما يجعل هكذا التشهد إذا جاء دعاء أشهر. يعني صح الصفات هاتان الصفتان، إما هذه ولا هذه، ومع ذلك فكله ما يستقيم على حديث الصحة. أما الحاني وما لا تقدم عندنا أنه ضعيف وبينا علته. ما يصف هذه يعني ما الصفات هذه؟ ما لها علاقة؟ نتكلم إحنا على الإشارة. نعم، هذه الصفة ثابتة، وهذه الصفة ثابتة، وهذه الصفة نفسها هي مختلف فيها، هل تقول كذا أو تقول هذا؟ نفسها. طبق نعم. هي نعم. نعم. اختلفوا فيها. النووي ذكر صفتين في المجموع. ذكر الصفة وذكر الصفة. شيخنا أليس عند قول من يقول يلزم تحية وكله عن دعاء، لكن في أشياء خبر التحيات لله ويدخلها، لكن كلام على الطلب، الطلب كقول اللهم صلي هذا الطلب. لا نحن نعرف أن الدعاء لو عن دعاء عبادة دعاء مسألة، كلام على دعاء المسألة. عفى الله عنك. قال: وهذه المسألة وهي الإشارة بالتشهد مجمع على استحبابها. قال: ويقول أي في حال الجلوسي للتشهد: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، فقد رواه البخاري ومسلم، وذكر بعض أهل العلم أنه حديث متواتر. صحيح، هو متواتر، وتقدم صار عندنا متواتر، وما صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول. وهذا قد صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، فصدق عليه لفظ التواتر على مذهب الأئمة المتقدمين، ويصدق عليه لفظ التواتر على أصول المتأخرين، أي رواه جمع غفير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. نعم. عند صدر الجلالة لا ما عليه دليل هذا، عند الدعاء أي شيء في دعاء، اللهم صل على محمد، دعاء يعني من أول ما تبدأ بالتشهد أي شيء في دعاء طلب تسير بالأصبع. عفى الله عنك. قال: ثم يقول في التشهد الأخير بعد إتيانه بذكر المشروع في التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والأقرب أن هذا الذكر مستحب لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعمل الأمة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: ويستحب أن يتعود من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لأمره صلى الله عليه وسلم به، رواه مسلم. ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وهذه التسليمة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام على الأركان إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك يسلم عن يساره كذلك، فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة لفعله صلى الله عليه وسلم لها، ولكنها غير واجبة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أجزاء التسليمة الأولى. ابن القيم رحمه تعالى أنكر يكون في اتفاق للصحابة في هذا، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن التسليمة الثانية واجبة كالأولى، وأن من سلم من الصلاة التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم الثانية بطلت صلاته. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم، ولأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين، وأنكر الإمام الذهلي وأحمد بن حنبل والدارقطني وآخرون من الحفاظ منهم العقيلي أن يكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وأن كل حديث ورد في هذا فهو منكر. قال هؤلاء الأئمة الكبار الذهلي، أحمد بن حنبل، العقيلي، الدارقطني، وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وتحليلها التسليم، والتسليم الذي هو تحليل الصلاة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. ومن حكى عن الصحابة فإنما أجمعوا بأن التسليم الثاني غير واجبة فقد غلط ووهم، إنما قاله طائفة. نعم بالله النافع أمره سهل، لكن حتى في النافع يسلم تسليمتين. شيخ عندنا يسلمون تسليمة واحدة، هذا مذهبكم يعني؟ هذا مذهب المالكية. أنت مالكي؟ هذا مذهب المالكية. مالكية يرى تسليمة واحدة هي الواجبة، ولا يختص بذلك المالكية، حتى الأحناف حتى الشافعية كل هؤلاء يرون تسليمة ثانية غير واجبة. ولكن العجيب المالكية يقولون بالاستحباب، وبعض المتأخرين المالكية ما يعملون الاستحباب، طيب ما يقولون بالوجوب، ما قالوا إنه غير مستحب، لما تقتصر على الواحدة والثانية مستحبة؟ ثانيا أن الناس يعودون في الحقيقة على الدليل، لكن نتمرن على المذاهب ونحو ذلك لنعرف كيف نتعامل مع المخالفين والآخرين، ولا المعول عليه والدليل. شيخ الله فضل، أحيانا إذا صليت هناك بالناس يعني طبعا هم متعودين على مباشرة، أول ما يسلم الإمام على اليمين يسلمون، وأنا إذا كنت مقتنع يعني وافقونا أو قصي قبل الثانية، قبل الثانية مباشرة بعد الأولى، لأنهم يعتبرون الثانية صغر. نعم شيخ، وإذا أنا أعتقدت مثلا أنها يعني التسليمة الثانية واجبة، هل يجوز لي أن أخذ بقولهم وسلم تسليمة واحدة؟ لا، حتى لا يخرجوا من صلاتهم. لا، ممكن تخفي الثانية ما تشعر بها مراعاة لحاله، إذا كنت تعتقد أن الثانية واجبة وتمسك صحيح، لأنه نعم نلاحظ أن المالكية حين تسلم تقول السلام عليكم ورحمة الله، تنتهي من الأولى قبل أن تقول الثانية قد سلم وانتهى وخرج. لا صحيح. فبالتالي أنت تعتقد أن الثانية واجبة ولا تستطيع أن تغير ما هم عليه، سلم التسليمة الأولى، طيب سلم وأنت سلم الثانية سرا، تكون قد أتيت به الواجب ولا عليك من فعله، إذا أمكن في المستقبل أن تعلمهم فهذا أمر مهم، لأن على أقل تقدير هي مستحبة حتى عند المالكية. هم لا يقولون بأنها غير مستحبة، يقولون بالاستحباب، فلماذا لا يعملون بهذا المستحب؟ يعني لا يبطل صلاتهم شيخ كونهم يسلمون قبل الإمام، يعني قبل ما يسلم التسليمة الثانية. لا لا، أنهم يعتقدون أن الصلاة الثانية غير واجبة. التفات واجب والسنة. نعم، التفات السنة حتى إذا أخطأ ما يشترط أن نسب في الحاشية الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إنما أحدثت التسليمتان في زمن بني العباس. نعم، يقول أحدثت التسليمتان في زمن بني العباس، نسب الإمام أحمد. هذا قول لكن ثابت عن أحمد رحمه الله تعالى، ضعف كل الأحاديث، أحمد ضعف كل الحديث الواحد في التسليمة الواحدة. والإمام أحمد رحمه تعالى يحتج بحديث سعد في التسليمتين، والحديث الصحيح صحيح الإمام مسلم، احتج بعدة حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنكر يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وضعف كل الحديث الواردة في هذا. نعم التسليمة الثانية هو يعتقد أنها واجبة، خلاص إذا كان الناس يعتقد أنه واجب عند الصلاة، إذا كان الفصل ما طال يأتي بها، لكن ما يعتقد الوجوب كما قال الجمهور، يعني مسألة واضحة. عبد الله قال وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، أي أنه ينهض مكبرا، ويشرع له هنا أيضا أن يرفع يديه كرفعه لهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. والسنة في هذا الموضع أن ينهض معتمدا على يديه، والسنة في هذا الموضع أن ينهض معتمدا على يديه، لأن القول أنه يعتمد على ركبتيه يحتاج إلى دليل صحيح، ولا هناك دليل صحيح. وهذا عام في القيام الأولى للثانية، من الثانية للثالثة، من الثالثة للرابعة، ينهض معتمدا على يديه. هذا المحفوظ في البخاري، وما عدا لم يثبت. نعم. عفى الله عنك أن يرفع، عفى الله عنك أن يرفع يديه كرفع لهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه، وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب. تقدم أن الحديث هذا في البخاري والجمهور لا يقولون به. نعم. عفى الله عنك. قال: ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. لكن لو قرأ في الظهر والعصر لا بأس به، دل تحديث صحاح على أنه كان يزيد، كما في حديث حذرنا قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في الأوليين من الظهر القدر، قال في الأيام يمتزج في الأخريين على النصف من ذلك، والنصف من ذلك 15 آية، والفاتح 7 آيات، دل ذلك أنه كان يزيد. نعم. عفى الله. ثم عفى الله في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه. وقد سبق ذكر الدليل على هذه المسألة في هذا الباب. قال: ولا تورك إلا في صلاة. قال: ولا تورك.